أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفور الحميد الشكور. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو سبحانه وتعالى العزيز الكريم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي تجلت فيه العصمة بجلالها والنعمة بكمالها والسماحة بجمالها والعبودية بصفائها ونقائها، وعلى آله وصحابته الأبرار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس المباركة مع هذا المبدأ الجليل من مبادئ التزكية الذي هو مبدأ الرؤية الصالحة، وقد كنا في وجه من وجوه بيانها أو بيان هذا المبدأ، وهو وجه نسبة الرؤية الصالحة للنبوة. والمقصود بالنبوة هنا الوحي الذي أكرم الله تعالى به أنبياءه ورسله، وختمت هذه النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعت في نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون المقصود بالنبوة إذن هنا نبوة المصطفى التي تجمعت فيها أنواع النبوة السابقة التي سبقته عليه الصلاة والسلام. قد كنا نتحدث عن هذه النسبة وذكرنا أنها اختلفت في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم كلها صدق، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا اختلفت هذه الأحاديث في الألفاظ فلا بد أن يكون لها محمل واحد، وأن يكون لها معنى متحد، وأن يكون لها مصداقية واحدة لا اختلاف بينها. ولذلك فإن العلماء لما وجدوا هذا النوع من الاختلاف في النسب كما ذكرنا، فحاولوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث المختلفة في اللفظ والمتحدة في المعنى والمضمون، وكان لهم مواقف في ذلك. أجملها وألطفها وأرقها وأرجحها في نظري والله أعلم هو القول الأول الذي جنح إليه الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه وطائفة من العلماء، وهو إنما اختلفت هذه الأحاديث في التعبير عن نسبة الرؤية الصالحة للنبوة بحسب حال الرائي، أي بحسب قرب الرائي من عين النبوة وبحسب بعده من عين النبوة. فعين النبوة واحد، مشكاة النبوة واحد، فإذا اقترب الرائي منها كانت رؤياه أقرب إلى النبوة بحسب اقترابه منها، وكانت النسبة لرؤيته مع النبوة هي تلك النسبة الكبيرة التي لا تقل عن جزء من 26 جزءا، كأن النبوة انقسمت إلى هذه الأجزاء وهذه الأقسام. فكان نصيب الرائي الصادق المخلص القريب من النبوة كان نصيبه هو 26. ثم كلما ابتعد قليلا عن النبوة ابتعدت رؤياه عن مشكات النبوة، وهكذا حتى تصير إلى أكثر نسبة، أو نقول إلى أقل نسبة، وهي 76 كما سبقت الإشارة إليها. والناس في هذه الدائرة يترددون، يترددون ما بين 26 وما بين 76. هناك من قال بأن هذه النسبة المذكورة في الأحاديث إنما هي نسب مجازية وليست نسبا حقيقية بالنسبة لغير الأنبياء، لأنه في حق الأنبياء نسبة حقيقية، أي إذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نبي من الأنبياء رؤيا فإنها على وجه الحقيقة، أي نبوة على وجه الحقيقة. قد تكون نسبتها 26 40 44 إلى آخره، لكنها نبوة حقيقية وإخبار بالغيب حقيقي لا شك فيه ولا مراء. أما بالنسبة لغير الأنبياء فإنما سميت رؤياه بهذا الاسم، وكان لها هذا النسبة، كانت لها هذه النسبة، وهي الجزء المتمثل إما في 26 أو في غيرها، إنما على سبيل إنما هي على سبيل المجاز. وشاركت فشاركت النبوة في الإخبار بالغيب، لأن النبوة مفادها وحقيقتها إخبار بغيب، كذلك الرؤية الصادقة والصالحة هي نوع من الإخبار بالغيب. فلما شاركت النبوة في الإخبار بالغيب سميت نبوة وإن كانت ليست نبوة على وجه الحقيقة. هذا رأي آخر من الآراء. فما موقف العلماء أمام هذه الأحاديث التي اختلفت في هذه النسب؟ للعلماء مواقف أمام هذه الأحاديث التي اختلفت في نسبة الرؤية الصالحة من النبوة أو للنبوة. الرأي الأول من هذه الآراء أو الموقف الأول هو موقف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد، قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: هذا الاختلاف في عدد نسبة الرؤية الصالحة للنبوة ليس عندي اختلاف تضاد ولا تدافع. لماذا ليس عنده هذا الاختلاف اختلاف تضاد ولا تدافع؟ قال: لأنه يحتمل أن هذه النسبة المختلفة إنما هي بحسب حال الرائي من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين. فإذا اختلفت هذه النسب بحسب اختلاف الرائي، أي بحسب اختلاف تأهيله للاستشراف ولطلب الوصول إلى أنوار النبوة. فعلى قدر حاله وعلى قدر صفائه ونقائه وصدق حديثه وأداء أمانته وحسن يقينه ومتانة دينه سيدرك من النبوة ما يكون مناسبا لحاله، والناس بالنسبة للنبوة ليسوا على حد سواء، فمنهم المتصل بالنبوة اتصالا وثيقا، ومنهم المقتصد الذي بالنسبة للنبوة يعتبر مقتصدا، ومنهم حتى الظالم لنفسه، كما قال ربي جل جلاله في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الإرث، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. شتان بين أهل المرتبة الأولى المصدرة في القرآن الكريم وبين أهل المرتبة العليا المؤخرة في الذكر والسابقة في المرتبة. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. انظر الآن إلى إرث الوحي وهو من أعظم إرث النبوة، فمنهم ظالم لنفسه، فهل تكون رؤية الظالم لنفسه كرؤية المقتصد؟ وهل تكون رؤية المقتصد كرؤية السابق للخيرات؟ لا، شتان بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فهذا هو الرأي الأول الذي جنح إليه هذا الإمام الحافظ بن عبد البر وطائفة من العلماء. الرأي الثاني أو الموقف الثاني رأي من قال بأن المقصود بهذا التفاوت في النسب هو منزلة المؤمن ومنزلة الفاسق الذي لم يخرج عن حد دين الإسلام. فالنسبة الأولى التي هي أعلى نسبة وهي نسبة 26 هي للمؤمن، وأما نسبة 90 وما فوقها وما تحتها مما يقترب منها فهي النسبة الثابتة للفاسق مثلا والعاصي. هذا رأي آخر وهو قريب من الرأي السابق. ثم هناك رأي ثالث وموقف ثالث للعلماء، وهو أن تفسير هذه النسب إنما هي بحسب جلاء النبوة وخفائها، فإن كانت نسبة النبوة جلية ظاهرة كانت على حد 26 وما قاربها وما قاربها، وإن كانت على النسبة التي فوق ذلك كانت من باب خفاء النبوة. فكلما كانت الرؤيا متصلة بالنبوة تتجلى فيها النبوة بجلالها وجمالها وكمالها وصدقها وصفائها وصلاحها كانت من هذا القبيل، وكلما كانت النبوة عليها شيء من الخفاء فإنها تضعف نسبتها حتى تصير 50 أو 70 أو 76. وهذا أيضا قريب من الرأي الذي قبله. هناك رأي آخر وموقف آخر لطائفة من العلماء. ما هو هذا الرأي؟ هو أنهم أخذوا نسبة المدة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى فيها الرؤيا الصادقة قبل نبوته، وقد ذكرنا فيما سبق أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح، وكانت مدة هذه الرؤيا قبل بعثته 6 أشهر. كانت مدة الرؤيا التي كان يرى فيها الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح كانت مدتها 6 أشهر. قالوا إذا أخذنا نسبة هذه المدة وهي 6 أشهر وقسناها على مدة الوحي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى فيها الوحي من ربه، كم كانت مدة الوحي؟ كانت مدة الوحي 23 سنة، لأن الله بعثه على رأس 40 فأقام في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين. فنسبة 6 أشهر إلى 23 كم هي؟ نصف. 6 أشهر هي نصف 23، ونصف 23 كم عدده؟ 46. فهؤلاء فسروا هذه النسبة بقياس مدة رؤياه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه على مدة بعثته صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الوحي. وفي هذا التفسير نظر لطائفة من العلماء، قالوا هذه النسبة إنما هي لواحد من هذه النسب فقط، وهي نسبة 46، لكن أين نسبة 26 وأين نسبة 40 وأين نسبة 44 وأين نسبة 45 وأين نسبة 47 وأين نسبة 49 وأين نسبة 50 وأين نسبة 70 وأين نسبة 76؟ ثم كذلك حتى النسبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى فيها الوحي عن طريق الرؤيا قبل أن يبعثه الله قد اختلفوا فيها، هل هي 6 أشهر أم أقل أم أكثر. لذلك هناك من العلماء من اعترض على هذا النوع من التفسير بهذا الاعتراض الذي ذكرت، وكانت الإجابة عن هذا الاعتراض أن مدة الرؤيا التي كان يراها صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كانت 6 أشهر على القول الراجح، فلم يبقى هناك إشكال في هذه المسألة. بقي الإشكال في النسب الأخرى، كيف تكون النسب الأخرى؟ قالوا في النسب الأخرى هناك أقوال في السيرة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله على رأس 60، وإذا كان قد توفاه الله على رأس 60 فكم تكون النسبة إذن؟ تكون النسبة هي تماما. ثم كذلك هناك من قال توفاه الله على رأس 62، فإذا اختلفت هذه الأحاديث في الألفاظ فلا بد أن يكون لها محمل واحد وأن يكون لها معنى متحد وأن يكون لها مصداقية واحدة لا اختلاف بينها. ولذلك فإن العلماء لما وجدوا هذا النوع من الاختلاف في النسب كما ذكرنا فحاولوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث المختلفة في اللفظ والمتحدة في المعنى والمضمون، وكان لهم مواقف في ذلك أجملها وألطفها وأرقها وأرجحها في نظري والله أعلم هو القول الأول الذي جنح إليه الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه وطائفة من العلماء، وهو إنما اختلفت هذه الأحاديث في التعبير عن نسبة الرؤيا الصالحة للنبوة بحسب حال الرائي، أي بحسب قرب الرائي من

فتقع كما رآها، ولكن جل رؤياهم تحتاج إلى تعبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النوع الثالث غير الأنبياء وغير الصالحين، وهؤلاء أصناف ثلاثة: صنف مستورون، حالهم مستور لا يظهر عليهم صلاح ولا يظهر عليهم فساد، رجل مستور لا ترجح فيه جانب الصلاح ولا جانب غير الصلاح، فهذا يستوي فيه الأمران، يستوي فيه الرؤية الصالحة والأضغاث أحلام، ما دام مستورا ففيه نسبة من الصدق والصلاح يترتب عليها الرؤية الصالحة، وفيه نسبة أخرى مجهولة عندنا قد يترتب عليها الأضغاث الأحلام. النوع الثاني من هذا الصنف الثالث، النوع الثاني وهو الفسقة وأهل المعصية، وهؤلاء يغلب على رؤياهم أنها أضغاث أحلام ويقل صدق رؤياهم، لكن قد يصدقون في رؤياهم، وقد ذكر الله تعالى في القرآن رؤيا الفتيين اللذين أتيا إلى سيدنا يوسف وحكيا له رؤياهما وهما طبعا غير مؤمنين وغير مسلمين، ولذلك دعاهما إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يفسر لهما الرؤيا. والنوع الثالث من هذا الصنف الثالث الكفار، ورؤيا هؤلاء الكفار يقل فيها الصدق ويندر جدا، يندر الصدق فيها جدا، لكن قد يوجد بنسبة قليلة كما ذكر الله عز وجل عن ملك مصر حين رأى السبع البقرات السمان يأكلن سبع عجاف وهو كافر، وكانت هذه الرؤيا لها شأن عظيم، بسببها أخرج يوسف من السجن، وبسببها أدرك يوسف ونال ذلك المنصب الذي طلبه هو عليه الصلاة والسلام، خشية أن يتولاه من ليس أهلا له فيترتب عليه فساد عريض، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ليتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فإذا انقسم الناس أمام الرؤيا إلى هذه الأقسام، تبين أن الرؤيا التي تكون قريبة من مشكات النبوة هي التي يكون صاحبها على نهج النبوة، ومن ثم كانت رؤيا سيدنا أبي بكر الصديق أصدق الرؤى، لأنه كان أقرب الصحابة إلى النبوة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم كانت رؤيا عمر أيضا بعد أبي بكر الصديق، فإنه كان أقرب الناس إلى مشكات النبوة بعد أبي بكر الصديق. ثم رؤيا سيدنا عثمان الذي رأى رؤيا تماما في ليلة استشهاده، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم غدا ستفطر معنا، وأصبح صائما رضي الله عنه في يومه الذي سيقتل فيه وسينال فيه الشهادة، غدا ستفطر معنا، وقد أفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم، نال الشهادة في سبيل الله التي بشره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حياته، بشره عليه الصلاة والسلام بالشهادة عدة مرات، منها حين كان على جبل أحد فتحرك جبل أحد فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم قائل أسكن يا أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هما سيدنا عمر وسيدنا عثمان. ومرة أخرى بشره صلى الله عليه وسلم حين كان على جبل حراء، فتحرك جبل حراء فقال أثبت يا حراء، إنما عليك صديق وشهداء أو شهيدان عمر وعثمان وباقي من أكرمه الله تعالى بالشهادة. وكذلك في المرة الأخرى حين جاء أبو بكر واستأذن فأذن له، ثم جاء عمر واستأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، ثم جاء سيدنا عثمان ليستأذن فقال لأحد أصحابه بشره، يأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لما استأذن أبو بكر قال بشره بالجنة، يأذن له وبشره، عمر يأذن له وبشره. لما جاء دور عثمان رضي الله عنه قال بشره على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. إذن هذه الرؤية الآن، رؤية سيدنا عثمان، انظر كيف كانت أقرب إلى النبوة بعد صاحبيه. كذلك سيدنا علي كانت رؤياه أقرب إلى مشكاة النبوة بعد أصحابه الثلاثة. وهكذا كان حال الصحابة وكان حال التابعين ومن تبعهم، فكل من كان أقرب إلى مشآت النبوة كانت رؤياه لها الحظ الأوفر من النبوة، لها الحظ الأوفر من النبوة. هكذا يترجح عندنا أن هذا الاختلاف في نسبة الرؤية الصالحة للنبوة إنما هي على حسب حال الرائي وقربه من الوحي، وقربه من مشكات النبوة، وقربه من أنوار النبوة، وقربه من منهاج النبوة، وقربه من خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يمشي عليها ويسير عليها، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. فهذا هو الذي له الحظ الأوفر في مشكات النبوة، وهو الذي رؤياه لا تكاد تكذب، لا سيما في آخر الزمان حين يصير ميراث النبوة عزيزا وقليلا، حين يصير ميراث النبوة قليلا في الأمة، يكون من تمسك بهذا الميراث وعض عليه بالنواجذ وحرص عليه وعاش به في ليله ونهاره وطبقه في ظاهره وباطنه وفي كل أحواله وطبقه في بيته، فهذا هو الذي تكون رؤياه إن شاء الله تعالى لها ذلك الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الوجه السابع من وجوه الكلام على هذا المبدأ، وهو مبدأ الرؤية الصالحة. والوجه هنا هو رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رؤيا رسول الله أي رؤيا النبي نفسه الذي هو مصدر النبوة ومشكات النبوة. كذلك عندما ندخل إلى هذه الدائرة نجد فيها عدة أحاديث التي أخبر فيها صلى الله عليه وآله وسلم بأن من رآه فقد رآه حقا. وهذه الأحاديث وإن تعددت يمكن حصرها في أنواع ثلاثة. النوع الأول حديثه في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. النوع الثاني حديثه في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. الحديث الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أبي هريرة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. فالأحاديث التي وردت في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: من رآني في المنام فقد رآني حقا، في رواية فقد رأى الحق، وهي تقريبا نفس هذه الرواية: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وفيها صيغ لا تختلف عن هذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث. النوع الثالث: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، أي فيها التشبيه، ليس فيها تحقيق الرؤية وإنما فيها تشبيه الرؤية. وسوف نزيد في هذه المسألة بيانا وإيضاحا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فتح ربه سبحانه وتعالى قلبه وصدره وفكره ليكون من أهل الرؤية الصادقة، وليكون من أهل الرؤية الصالحة، وليمتعه ربه سبحانه وتعالى في منامه بأمثال هذه الرؤيا، لتكون بشارة له في دنياه وفي أخراه. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.